بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للعاشر من شهر ربيع الأول عام 26 و400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 22 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولازلنا مع سورة الأنعام، وهي سورة مكية. قلنا إن السور المكية تدور آياتها حول محاور ثلاث، أو حول محاور ثلاثة. الأول توحيد العبادة، وتوحيد العبادة هذا الاصطلاح هو اصطلاح شرعي، لكن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام لا شك أنه يقوم على الأدلة، وبعض الناس ينكر هذا التقسيم، ولكن حقيقته ثابتة في جميع كتب التفاسير وشروح الأحاديث. هذا المحور الأول. الله تعالى خلق هذا الكون من أجل الإنسان، وخلق الإنسان من أجل أن يعبد الله عز وجل. ولهذا إذا لم يبق من يعبد الله على الأرض فإن الله يخرب الكون، لأن المقصد من خلق الكون انتهى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، يعني يختفي من حياة الناس معرفة الخالق عز وجل قبل أن يختفي تختفي عبادة الناس لله. فإن هذا الكون وجد، خلق لمقصد، فإذا انتهى هذا المقصد فإن الله يخربه. وقد جاءت الآيات الكثيرة: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. هذه هي ملامح قيام الساعة. والله تعالى جعل يوما آخر يحاسب فيه الخلائق، لأن الأرض أو الحياة يجري فيها من الأعمال الكثيرة التي لا يأخذ الناس في حياتهم جزاءها، سواء كانت خيرا أو شرا، والله حكيم عز وجل. فلابد أن يكون هناك يوم وموعد آخر يأخذ الناس فيه أجورهم، من أحسن فيحسن إليه، ومن أساء فيعاقب. هذا هو يوم القيامة. فالدنيا ليست دار جزاء، فالله تعالى جعل الدنيا للعمل، والناس قد يفسدون وقد يصلحون، وفي الدنيا إيمان وفيها كفر، وفيها خير وفيها شر. الذي خلق هذا الكون بهذا الدقة والإحكام، وخلق هذا الإنسان بهذا الدقة والإحكام، فإنه لا بد أن يكون حكيما، ولا بد أن يكون هناك يوم آخر تنكشف فيه حكمة الخالق عز وجل. ثم المحور الثاني: الإيمان باليوم الآخر. فالعبادة هي عملنا، ونؤمن أن هناك يوما آخر يحاسب فيه الناس. ثم التقرير وبيان صحة نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نبينا أمي، لم يقرأ ولم يكتب، فجأة وإذا به يتكلم بكلام غريب، كلام عجيب، حديث عن تاريخ البشرية، قصص الأنبياء، أسماء الأنبياء، حتى في بعض السور تفصيل دقيق جدا عن حدث قبل آلاف السنين، والغيب لا يعلمه الإنسان، ولم يقرأ ولم يكتب، ولم يكن في عهده جامعات، ولم يكن في عهده دراسات. ولهذا المشركون عندما رأوا هذا الحدث، هذا القرآن، فجأهم، وقال تعالى: وليقولوا درست، أين درس؟ في أي جامعة؟ ادرسوا مثله. فالله تعالى أنزل هذا الكتاب في لغته وفي بلاغته بلغ القمة، لأن الله تعالى تعهد لغة العرب حتى نضجت. جميع لغات البشر لم تنضج إلا في وقت متأخر، إلى الآن كثير من اللغات لم تنضج. طيب اللغة العربية نضجت في وقت مبكر من بين اللغات، من رعاها حتى تنضج؟ الله. لماذا؟ لأن الله سينزل بها كلامه، سيجعلها وعاء لكلامه وعلمه عز وجل. فكانت العرب تقيم الأسواق للغة، العصر الحاضر لا تقام فيها أسواق، تقام فيها أحيانا مؤتمرات منتديات، لكن لا، ليس يعني لبيان الفصيح من الكلام، وإنما الأمور أخرى. العرب كانت تقيم أسواق للتفاخر والتنافس في القصائد الشعرية والخطب، لأن اللغة بلغت الكمال، فأنزل الله بها هذا القرآن. فهذا القرآن هو الدليل على صحة نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هاتوا دليل هذا القرآن، هاتوا مثله، لا في لغته وبلاغته وفصاحته، ولا في القضايا التي ذكرها، تاريخ بشرية. يعني كثير من علماء اليهود والنصارى يجهل كثير من الحقائق التي جاءت في كتاب الله عز وجل. ثم التشريع الإلهي العجيب، مثلا الربا. الربا يا اخوتنا الآن في العصر الحاضر جميع علماء الاقتصاد يقررون أن الربا أكبر كارثة اقتصادية يعني تحدث في العالم بسبب الربا. طيب قريش كانت كلها ترابي وأمر قضية في حسيحات الناس، كيف جاء القرآن شدد على الربا تشديد عظيم جدا؟ أعظم ذنب ذكره الله في القرآن هو الربا، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كيف؟ الذي يشرع هو الله، الذي يعلم أن هذا الربا يعني من أكبر أمراض البشرية الاقتصادية. رئيس بنك اقتصادي ألماني قبل عدة سنوات ألقى يعني محاضرة وقرر فيها أن الربا سيؤدي إلى حروب بين الدول، ربما تؤدي إلى كارثة لا تحل، لأن الآن الربا، الدول الآن واقعة الربا، جميع الدول تقريبا كلها تأخذ بالفوائد وكلها الآن أسيرة الربا. فالتشريع في هذا الكتاب عجيب. طيب كيف عرف محمد الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب؟ هات إنسان أمي وحدثه في أي قضية من قضايا العلم، ترى عجب، جهل كبير. لكن هذا الأمي الله الذي رعاه، الله الذي رباه، الله الذي أنزل عليه هذا الكتاب. فهذا الكتاب العجيب يا إخوتنا هو دليل صدق نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه القضايا الثلاث هي محاور السور المكية التي بلغت أكثر من 80 سورة، أكثر من 80 سورة كلها في مكة، كلها تتحدث عن قضايا الاعتقاد، عن تقرير النبوة، عن إبطال الشرك، عن تهذيب الأخلاق، عن تربية النفوس. فعندما نضجت النفوس واستعدت أذن الله في الهجرة ليبدأ التشريع، الأمر والنهي، افعل لا تفعل. في مكة فقط كان تهذيب للنفوس، تنظيف للقلوب، فعندما أصبحت القلوب جاهزة جاءت الأوامر وجاءت النواهي في المدينة. ثم إن هذه السورة أضافت شيئا جديدا وما يتعلق بالتشريع. التشريع حق الخالق، من يشرع للإنسان؟ لو إذا شرع الإنسان للإنسان لابد أن يتأثر التشريع بهوى الإنسان. إذا شرع الغني سيحمي غناه، إذا شرع الفقير سيحمي فقره، إذا شرع الملك سيحمي كرسيه، وهكذا. لكن الذي يشرع هو الخالق، ليس له مصلحة في خلقه عند طائفة دون طائفة، يشرع للجميع، فالله الذي يشرع. قريش كانت تشرع، فالله تعالى أنزل يبطل هذا التشريع. التشريع حق للخالق. فإذا هذه هي محاور السور، سورة الأنعام، وهي محاور السور المكية بكاملها، لكن سورة الأنعام أضافت قضية التشريع الذي هو طبعا لم ينزل في مكة تشريع، وإنما كان توبيخ لقريش التي كانت تشرع وتجعل هذا حرام وهذا حلال، وتحرم على الرجال، تحرم على النساء ما لا تحرم على الرجال، حتى المرأة كانت في ذلك العصر تحرم كثير من الأطعمة، يحرم عليها كثير من الأطعمة. لما؟ أليست المرأة إنسان؟ بلى. والقرآن أنزل تكريمها في سورة سماها باسم النساء، سورة النساء، وأنزل فيها بيان لحقوقها وتهديد لمن يظلم المرأة. فهذا هو هذه محاور السور المكية. وأما التشريعات والفرائض فلم تنزل إلا في المرحلة المدنية بعد أن أصبحت النفوس قابلة ومستعدة لتطبيق أمر الله عز وجل. وقارئنا ربما أنه قد شغل، فنحب أن يعني أن نستبدله بقارئ جديد مؤقت. ما لك قرعة؟ نحتاج أن نأخذ قرعة؟ لا بأس، الشخص لو أخطأ في قراءته ليس في حرج إن شاء الله، يعني إنسان كلنا نتعلم. فيعني طلابنا في مرحلة الدكتوراه والله يخطئون خطأ فاحش في القراءة، وليس هذا حرج، هذا مكان التعليم، فما بالك بمن لم يكن في هذه المرحلة. بل أساتذة يخطئون أخطاء كبيرة، فليس في حرج أخطأ ورد عليه إن شاء الله. أستاذ اللغة العربية، أليس في معهد من أساتذة اللغة العربية؟ خريج شريعة. طيب إذا نؤجل الدرس إن شاء الله للدرس القادم إن شاء الله. خلاص يا شيخ حسن، جاء من يكشف. لا لا لا لا خلاص خلاص، جزاك الله خير. أكرم صبر يا أكرم، هناك على على على اللاقة، هنا كنت على اللاقة. سنعمل جدول بأسمائكم، ولا نكتفي بشخص يقرأ كل يوم، كل واحد يحضر في هذا الدرس لازم يأخذ نصيبه. نعم ليس كذلك؟ خلاص خلاص، إذا ما بقي أحد ننصرف جميعا. إيش الفائدة؟ أنا كم سنة الآن؟ إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرته، بس أنت مشغول بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله عذاب شديد، وعذاب شديد بما كانوا ينكرون. أكابر المجرمين وحيلهم ومصيرهم. يقول تعالى: وكما جعلنا في قريتك يا محمد أكابر من المجرمين والرؤساء ودعاء إلى الكفر والصد عن سبيل الله وإلى مخالفتك وعدوانك وعداوتك، كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون بذلك ثم تكون لهم العاقبة، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، الآية. وقال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، الآية. قيل معناه: أمرناهم بالطاعة فخالفوا فدمرناهم. قيل: أمرناهم أمرا قدريا، كما قالها هنا: ليمكروا فيها. وقوله تعالى: أكابر مجرميها ليمكروا فيها. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهم: أكابر مجرميها ليمكروا فيها، قال: سلطنا شرارهم فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. وقال هنا أورد آية وهي في سورة أخرى قال فيها، يقول الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هنا يقول ابن كثير رحمه الله: أمرناهم بالطاعة فخالفوا، وهذا قول مرجوح. والصحيح لأن ابن كثير رحمه الله فسر أمرنا بصيغة أفعل أي للوجوب، أي أمرناهم بشيء، وليس كذلك. الصحيح أمرنا مترفيها أكثرنا مترفيها، فإن أمرنا أمر في اللغة العربية يأتي بمعنى الكثرة. وفي قصة أبي سفيان في صحيح البخاري عندما كان في الشام واستدعاه هرقل وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر البخاري كامل الحديث، وفي آخر الحديث قال أبو سفيان: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أمر أي كفر. إذن ليس فيها تأويل، فغفل ابن كثير رحمه الله عن هذا المعنى. أمر في العربية بمعنى كثرة، فيقول تعالى: أكثرنا المترفين. وهذا واقع، إذا كثر المترفون في بلد فإنهم ينشرون الفساد، وإذا نشروا الفساد استحقوا العقاب. إذن هذا الآية على هذا المعنى تكون واضحة: أمرنا مترفيها ففسقوا، فإذا كثر الفساد وكثر الفسق استحق المجتمع أن ينزل به العقاب، كما قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، أي إذا أصبح الصالحون قليلين. فيقول تعالى: هذه سنته. وهذه السنة قد تنزل وقد لا تنزل، يعني بحسب الظروف أو بحسب الحكمة الإلهية. فالله تعالى يذكر أنه إذا كثر الفساد في بلد أهلكهم. نحن نقرأ أمم في الماضي انتهت، أين عاد؟ لم يبق لها أحد. أين قوم صالح؟ هلكوا. ثمود هلكت. فهناك أمم بادت، وسببها كثرة معاصيهم ومخالفتهم لأنبيائهم. جاء في آية سبقت معنا في قول الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أهون. فجاءت أحاديث أخرى أنه سأل الله ألا يهلك أمته بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فأجاب الله دعاءه فيستأصلهم. أما تسليط العدو للعذاب والعقاب، لا، للاستئصال، يعني ستبقى الأمة إلى قيام الساعة، لكن قد يأتيها من يعاقبها بذنوبها، قد يسلط الله عليها من يؤدبها، كما فعل بأمم الماضية، كما فعل باليهود. فإذن الفساد إذا كثر في الماضي كان ينزل الله على أهله العقاب، أما في هذه الأمة فقد ينزل الله العقاب الذي لا يستأصل، إنما العقاب الذي يكون فيه تأديب في الدنيا. فإذن قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، إذن معناه أكثرنا مترفيها، يعني الله تعالى قال: هذه سنتي، إذا أردت إهلاك قوم أكثرت فيهم المترفين. والمترف رجل لا يقف عند حد، لا تكفيه المباحات، فإن النفس البشرية إذا توافر لها جميع المباحات تطلعت إلى المكروه، وإذا توافر لها المكروه والمباحات تطلعت إلى الحرام. ولهذا أكثر نفوس المترفين فاسقة وضعيفة عن أداء الواجبات، لا تراهم يحرصون على الواجبات بل هم ينتهكون المحرمات. فالنفس إذا أترفت مرضت، وإذا مرضت فإنها تأنس بالمعصية. لهذا النفوس يعني إذا لم يكن يعني لو لم يكن هناك حدود شرعية في الدنيا تعين الإنسان على نفسه لا تعدى. ولهذا في الحقوق أمر الله بكتابة الحقوق العقود لضمان الاثنين، لضمان حقك عند الآخر وضمانك من نفسك. فإن النفس إن لم يكن عليها عقود قد يأتيها الشيطان، قد يلعب بها الشيطان، لكن العقل يضبطك. هكذا الحدود، فالحدود تعينك على طاعة الله عز وجل. فإذا النفس البشرية تحتاج إلى ترغيب وإلى ترهيب، لا يكفي الترغيب. واليوم عندما سعت المؤسسات إلى إلغاء الترهيب من حياتنا رأينا أن هناك جيلا جديدا لا يتورع عن ضرب أستاذه وأبيه. وهذا مقصد الغرب، الغرب يريدون هذا، يريدون أن يشيع التمرد. والآن الآباء يشكون من تمرد أبنائهم، لما؟ لأنهم قد يعني أوحي إليهم أن الضرب غير شرعي، فلا ينبغي أن يضرب الآباء. صحيح هناك أحيانا الضرب يصل من بعض الآباء إلى درجة الوحشية، صحيح، ومن بعض الأزواج إلى درجة الوحشية، صحيح، لكن النفس البشرية الذي خلقها شرع لها الثواب والعقاب. فإذا الله جعل هذه الحدود في الدنيا لردع النفوس. فإذا لم تكن النفس منضبطة، إذا لم يكن لها حدود تضبطها، فإنها تنحرف وتضل. فالإنسان في حاجة إلى ضبط ليمنع نفسه من التجاوز إلى المحرمات. قد جاء في الحديث: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وفي الحديث: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الإنسان إذا اقترب من الحدود، حدود الحرام، قد يقع، مثل الغنم التي تكون أو البهائم تكون قريبة من الحمى الذي هو يعني الأعشاب، فقد تزل. لكن اجعل بينك وبين الحرام مسافة بعيدة، حتى لو خرجت تخرج إلى المكروهات. مثل الآن في القيادة السيارات، يقول المرور: اجعل بينك وبين الذي قبلك في القيادة لا يقل عن 6 أمتار، لأنه إذا وقف ربما أنت إذا كنت قريب منه تعمل حادث، لكن إذا كنت بعيد ستكون حركتك في مكان يعني بعيد عن وقوع الحادث. وهكذا النفس ينبغي أن تكون بعيدة عن الحرام حتى إذا زلت تزل في المكروه. فإذا المترفون إذا كثروا هم تسببوا في إهلاك المجتمع. نعم. وقال مجاهد وقتادة: أكابر مجرميها عظماؤها؟ قلت: هكذا قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والمراد بالمكر هاهنا دعاهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال، كقوله تعالى إخبارا عن قوم نوح: ومكروا مكرا كبارا، وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال كل مكر في القرآن فهو عمل. وقوله تعالى وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، أي وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم من أضلوه إلا على أنفسهم، كما قال تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقال ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، أي إذا جاءتهم آية وبرهان وحجة قاطعة قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، أي حتى تأتينا الملائكة من الله بالرسالة كما تأتي إلى الرسل، كقوله جل وعلا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا الآية. وقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه، كقوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك الآية، يعنون لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير جليل مبجل في أعينهم من القريتين، أي من مكة والطائف، وذلك أنهم قبحهم الله، كانوا يزدرون بالرسول صلوات الله وسلامه عليه بغيا وحسدا وعنادا واستكبارا، كقوله تعالى مخبرا عنه وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. وقال تعالى وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهو بذكر الرحمن وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وقال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. نعم. يقول تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. يشير عز وجل إلى أن سنته في من مضى من الرسل أنه إذا بعثهم فإنه يجعل في قراهم من المجرمين من يواجهون الأنبياء السابقين ثم تكون العاقبة للأنبياء. فهذا إبراهيم عليه السلام كان في قريته النمرود، والنمرود شبيه بفرعون، هو الذي كذلك ادعى أنه رب، وكذلك إبراهيم عليه السلام واجه فرعون، وهكذا كل نبي كان يوجد في قريته مجرمون كبار. وهذا طبعا التدافع، لأن وجود المجرمين في مجتمع المسلمين يؤدي إلى التدافع، إلى الحرص من المؤمنين على نصرة دينهم. فمثلا لو أن هناك قرية ليس فيها إلا قوم مسلمون، فإنك ترى القرية يعني تتدرج في الموات حتى يضعف فيها الدين. القرية التي فيها مجرمون ترى أن فيها نشاطا قويا، وهذا نراه في بعض المجتمعات في بلاد المسلمين، مثلا في مصر إذا رأينا بقرية فيها مسيحيون وفيها مسلمين ترى هناك المسلمون حريصين جدا على إحياء دينهم والمحافظة على دينهم ونشر دينهم ومواجهة النصارى. القرى التي ليس فيها نصارى ترى فيها شيء من الخمول. فهذا سنة الله، فالله يقول أن هذا سنتهم مع من سبق من الأمم. فهذا ثم تكون العاقبة للمؤمنين. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين، أي وكما جعلنا في قريتك مجرمين كبار، فإننا قد جعلنا في القرى التي سبقت سبق فيها أنبياء

في رفع الحجر في مكانه في الكعبة مشهورة، فإن قريشا قد هدمت الكعبة وأعادت بناءها، فلما بلغ البناء إلى مكان الحجر اختلفوا في من يضع الحجر في مكان، كل قبيلة تريد أن تحصل على هذا الشرف، فإن قريشا كانت تعظم الله وتعظم الكعبة لكنها كانت تجهل قضية التوحيد، لا أن قريشا لا تعرف الله، قريش كانت تعظم الله وكانت في كانت تجعل هناك الأيمان في الحقوق والقسامة كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام، فعندما بلغ البناء إلى مكان الحجر الأسود اختلفت القبائل، ثم رضوا بأن يحكموا أول داخل عليهم من باب المسجد، فكان أول داخل عليهم هو النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة طبعا، فرضوا بحكمه ففرد رداءه، والملابس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت رداء وإزار ليست مخاطة، يعني ليس فيها خياطة، لا الرداء ولا الإزار، قطعة من القماش، ففرد رداءه صلى الله عليه وسلم ووضع الحجر بنفسه في هذا الرداء ولم يتكلم، رضوا به، ثم قال تمسك كل قبيلة بطرف من الرداء وترفع الحجر، فاشتركوا جميعا في رفع الحجر، لكن ما الذي وضعه في داخل الرداء وما الذي وضعه في مكانه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما وصل رفعوا الحجر إلى مكانه أخذ الحجر فوضعه مكانه صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على يعني تعظيمهم له وقبولهم لحكمه ورضاهم بأن يرفع الحجر بيده، وهم إحدى القبائل المتنافسة لكن كانوا يعظمونه صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف عنه كذبة واحدة. أبو سفيان عندما كان في الشام في زمن صلح الحديبية، صلح الحديبية في العام السادس، وفتح مكة كان في العام الثامن، يعني بعد سنتين تقريبا، في الفترة هذه كان في عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، أي هدنة ليس فيها قتال، فذهب أبو سفيان في تجارة إلى الشام مع 30 من قريش، وفي هذه الفترة بعث النبي صلى الله عليه وسلم خطابات ورسائل إلى ملوك الأرض، وكان أحد من بعث إليه هرقل ملك الروم، فعندما وصلت الرسالة إلى هرقل ملك الروم سأل هل هنا أحد من قريتي أو من بلدي هذا الذي أرسله يعني خطابا، قال نعم قوم تجار، قال يعني أؤتوا بهم، فجاءوا بهم ومعهم أبو سفيان، وقصة مشهورة في أول صحيح البخاري، فوضعهم في مكان في مجلسه ووضع، قال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل، قال أبو سفيان أنا، قال اقترب، فوضعه أمامه، ثم وضع الآخرين خلفه وقال للترجمان قل لهم إني سائله فإن صدقني فصدقوه وإن كذبني فكذبوه، أصبحوا خلفه فخاف طبعا لن يكذب، إضافة إلى أن العرب كانت تأنف، العرب كان العربي يأنف من الكذب، يأنف يعني يرى أن هذا منقصة فلا يكذب، فسأله عدة أسئلة من ضمن هذه الأسئلة هل جر يعني ما نسبه فيكم، قال نسبنا فيه ذو نسب يعني نسب عالي، طيب هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول ما قال قبل أن يدعي النبوة، قالوا لا، انظروا يا أخوتنا يعني لم يجربوا عليه كذبا ولا مرة واحد صلى الله عليه وسلم، فأجاب وسأل 10 أسئلة ثم بعدين أجاب على 10، فقال في جوابه على هذا السؤال سألتك هل يكذب فقلت لا، فقلت ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يذهب يكذب على الله، يعني هو أراد أن يعرف باستقراء هل هذا الشخص يمكن أنه كذاب، ثم أول سؤال هل كان فيكم أحد ادعى النبوة قبلهم، قالوا لا، يعني ما أحد يعني ما ليس معروف أن هناك من ادعى النبوة، ثم سأله هل يغدر إذا عهد، قال أبو سفيان لا، ولكن في عهد معه الآن لا ندري هل يصدق أو يغدر. يقول ما استطعت أن أدخل كلمة في كلامي إلا هذه الكلمة. يقول لا يغدر، يعني ما جربنا عنه في الماضي لا يغدر، لكن نحن وإياه الآن في مدة أي في عهد، فلا ندري هل يفي بها أو يغدر، لا ندري. قال هذه الكلمة التي أردت أن أطعنه بها. فإذا ثم قال هرقل وكذلك الأنبياء لا تغدر. فإذا علامات صدق النبوة في حياته الشخصية كما يقول ابن تيمية رحمه الله، اسمه سمي ابن تيمية رحمه الله، المسلك الشخصي، دليل المسلك الشخصي على النبوة، حياته قبل النبوة وحياته بعد النبوة دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. فقريش كانت تعرف هذا، لكنها كانت تستكبر وتعاند، ولم يكن امتناعها عن الإيمان بسبب جهلها أو عدم وضوح البينات والدلائل، ولكنه لعدم رغبتها كما مر معنا في أول السورة، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم. ثم قال تعالى وإذا جاءتهم آية، يعني إذا أنزل الله آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. سبحان الله، الله لا يرسل إلا واحد، طيب كلكم أعطيكم مثل الرسل، يعني كلكم تكون رسل إلى من؟ إذا كل قريش يصبحوا رسل ابعثهم إلى من؟ لكن هذا الجهل، يعني مطالب الإنسان أحيانا يعني تكون مطالب أصلا يعني مردودة بداهة، فالله تعالى لا يبعث إلا رسولا واحدا. طيب لو أجابكم إلى طلبكم قلتم أعطاكم مثل ما أعطى، قلتم والله نبغى نكون يعني يكون لنا كلنا رؤساء دول، طيب كنتم رؤساء دول وبعدين قلتم ما نبغى نموت نبغى نعيش دائم حتى قيام الساعة، يعني مطالب الإنسان ما تنتهي، فالله تعالى لا يستجيب للمطالب، الله هو الذي يحدد عز وجل الأشياء التي ينبغي أن تكون للرسل، وإلا فإن مطالب الإنسان لو فتحت وهذا يقول لو أعطاه الله ذهب، وهذا يقول لو أعطاه الله مثلا بساتين، وهذا يقول لو أعطاه الله بيتا كذا، فمطالب الإنسان لا تنتهي، لكن الله ينزل من الآيات ما يكفي لبيان الحق لمن أراد الحق. الله تعالى ينزل من الآيات ما يكفي لبيان الحق لمن أراد الحق. ولهذا أسلم بعض قريش، لماذا أسلموا؟ لأنهم رأوا الحق، والآخرون لم يسلموا لأنهم لا يريدون الحق. فإذا كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك، في أعماق قلوبهم يعلمون أنك صادق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فيقول تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، فقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، لستم أهلا للرسالة، الرسالة لا يصلح لها إلا هذا الشخص، حياته تعرفونها وحياتكم قبل البعثة كلها قاذورات، كلها فواحش، كلها خمور، كلها سجود للأصنام، أنتم لم يعني أهيئكم لتكونوا أنبياء، فالنبي يهيئه الله تعالى قبل النبوة، يرعاه في أخلاقه وسلوكه وأعماله، فلا يقع في شيء يعني دنيء، ولا يقع في شيء يخل بالمروءة أبدا، وقد حفظه قبل البعثة، فلم يعرف عنه لا كذبة ولا يعني اتصال فاحش ولا شرب خمر ولا سجود لصنم، كان محفوظا في سلوكه صلى الله عليه وسلم. فإذا أنتم لستم أهلا للرسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم التفت السياق ليهددهم ويبين جزاءهم في الآخرة، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، الذي ينتفخ ويستكبر سيهينه الله سيذله، صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. جاءت الأحاديث أنه في الآخرة يستبين عمل كل إنسان من خلال مظهره الخارجي، فالذين خانوا العهود يوم القيامة ينصب عند ظهورهم أعلام تدل على أن هؤلاء غادرون، والذي يأكل الربا يبعث يوم القيامة وبطنه كبير جدا لا يستطيع أن يقوم، كلما قام سقط، والمتكبرون يحشرون يوم القيامة في صور الذر، ترى الذرة الصغيرة تعلوهم المهانة من كل مكان. فيوم القيامة أعمال كل إنسان تظهر على يعني شكله الخارجي، فهذا دليل على أن الله تعالى سيعني يقيم عليهم العدل في الآخرة، نسأل الله العافية. نعم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله رجسا للذين لا يؤمنون. يقول تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي ييسره له وينشطه ويسهله. لذلك فهذه علامات على الخير، كقوله تعالى: الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، الآية. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يقول تعالى يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به، وكذا قال أبو مالك وغير واحد وهو ظاهر. وقوله تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، قرئ بفتح الضاد وتسكين الياء، والأكثرون ضيقا بتشديد الياء وكسرها، وهما لغتان كهين وهين. وقرأ بعضهم حرجا بفتح الحاء وكسر الراء، قيل بمعنى آثم قاله السدي، وقيل بمعنى القراءة الأخرى حرجا بفتح الحاء والراء، وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدي ولا يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه. نعم. يقول عز وجل أن من سنته مع خلقه أن الهداية بيده، هو الذي يهدي وهو الذي يضل، ولكنه لا يهدي ولا يضل إلا لحكمة. فقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذا يجعل له أسبابا تجعله يقبل الإيمان، فإذا سمع الإيمان انشرح صدره وفرح واستبشر وقبل. طيب، في المقابل: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. القلب أو الصدر هو مكان التنفس، وكذلك مكان القلب. وشبه الذي لا يقبل الحق بالشخص الذي يصعد، حتى الكلمة في العربية نبرتها وجرسها يؤدي معناها، صعد يصعد طلع، لكن لا يشعر بتكلف ومشقة، لكن يصعد هذا يدل على أن فيه مشقة وفيه كلفة على حركته، كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. ما قال واصبر، ليش؟ لأن الأهل معاناة، الآباء يدركون هذا مع أولادهم ومع بناتهم ومع أزواجهم معاناة. فالله تعالى قل: لا يكفيك الصبر بل الاصطبار الذي هو أشد، فأنت لابد أن تصبر في يعني في في في, في الرعاية الداخلية. فإذا هنا يصعد في السماء. في العصر الحاضر اكتشف الإنسان شيئا مما يتعلق بهذه الآية، الإنسان عندما يصاب بمرض في صدره كالربو مثلا فإنه يشق عليه التنفس، يعني يضيق صدره الداخلي عن دخول الهواء، وكذلك أحيانا إذا أصيب بمرض القلب دخول الهواء إلى داخل صدره في الداخل بمشقة، فهذا يدركه الذي يعني يتعرض لهذا المرض. الإنسان كان يظن أنه كلما ارتفع إلى فوق كلما انشرح صدره، هكذا يظن الإنسان، وهذا ظن خاطئ لأمرين. الأمر الأول أن الأكسجين الذي يتنفسه الإنسان يقل، وإذا قل الإنسان أصبح يستقبل الهواء بمشقة شديدة جدا، إضافة إلى الضغط الجوي. نحن الآن فوقنا ضغط، كيف فوقنا ضغط؟ الآن مثلا الأرض كروية، الإنسان هنا واقف وهناك واقف، ليش ما يسقط؟ هناك ضغط من السماء، الله جعل فوقنا ضغط يمسكنا حتى لا نسقط، وإلا الأرض محاطة من كل مكان بأناس، والناس مثل السقف، يعني واقف شخص هكذا واقف الآن تحتنا ناس وأقدامهم إلى جهتنا، ما الذي يمسكهم؟ الضغط الخارجي، الله جعل ضغطا خارجيا، فكلما ترتفع إلى فوق الضغط يثقل على جسمك حتى تختنق. هذا طبعا في العصر الحاضر أثبت العلم المعاصر والتجربة المعاصرة أن الإنسان كلما صعد إلى فوق كلما شق عليه التنفس، وهذا دليل على أن هذا الكلام من كلام رب العالمين. لو كان من محمد صلى الله عليه وسلم كيف يعرف أنه كلما صعد في السماء كلما ضاق نفسه؟ فالذي ما أراد الله له الخير يعاني من استقبال الإيمان كما يعانيه الذي يصعد إلى السماء. الآن الأطباء ينصحون أصحاب الأمراض القلبية ألا يعيشوا في الجبال، لأن الضغط الخارجي أقوى عليهم، فنزولهم إلى السفح يخف الضغط الخارجي. فيعني هذا التمثيل الدقيق هذا الآن أصبح من إعجاز القرآن الكريم، لأن الإنسان في الماضي لم يكن يعلم هذه الحقيقة، متى اكتشفها؟ قريبا. الآن من يصعد إلى الفضاء من رواد الفضاء يصنع له ملابس خاصة تكلف مئات الآلاف من الدولارات حتى يتحكم، حتى يعني يكون جسمه حوله من الحماية والمناعة الداخلية ما يمنع يعني الضغط الخارجي. إذا تعدى الإنسان الغلاف الجوي في الأرض ما الذي يحدث له؟ ينتفخ الإنسان، نفسه ينتفخ. ليش؟ القلب في الداخل يضخ الدم في ضغط في القلب، فما يبقى هناك ضغط آخر يوازي الضغط الداخلي، يعني لو لم يكن هناك ضغط في الخارج القلب يضخ بقوة لكان الإنسان ينتفخ الإنسان من الضغط الداخلي. لو كان الإنسان شخص مكينة ينفخ في الإنسان في الداخل ينتفخ، فالضغط في القلب يضخ يعني الدم بقوة، الضغط الخارجي يكون فيه توازن في الضغط، فإذا ضعف القلب أو إذا حدث القلب ضعف فإن الإنسان يعني يتعرض للسقطة القلبية، السكتة القلبية، لأن العروق هذه متوترة والدم فيها يمشي بدقة، فإذا زاد الضغط خطر على الإنسان، يبدو يعطى من علاج يخفف الضغط، وإذا نقص خطر على الإنسان. فهذه الآية الكريمة يا إخوتنا يعني علماء الفلك وعندما درسوها ووقفوا عليها عجبوا، قالوا هذا معنى لم يكتشف إلا الآن، أن الإنسان كلما صعد في الفضاء كلما ضاق نفسه وما لا يستطيع أن يتنفس بسهولة. فهكذا الذي يأتيه الإيمان ولا يحب الإيمان والله لم يرد هدايته فإنه يعاني مشقة من سماع القرآن، ينفر من القرآن، ما يحب سماع القرآن، يكره سماع القرآن، يؤذيه سماع القرآن. ليش؟ الله ما أراد له الهداية. هل الله تعالى ما أراد له الهداية ابتداء أم عقابا؟ عقابا، كما قال تعالى في قلوبهم مرض فكان العقاب فزادهم الله مرضا. طيب ليش ما عافاهم الله؟ قال العلماء ما يحبون العافية، ما يحبون، وإلا لو أحبوا الخير لأعانهم الله، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني الذي يتجه إلى الله يعينه الله، والذي يرفض ولا يحب الخير فإن الله لا يعينه ولا يوفقه، والسبب هو. لهذا قال تعالى عن الكفار الذين دخلوا النار لو خرجوا وعادوا في الدنيا لرجعوا إلى فسادهم وكفرهم، كما قال تعالى ولو ردوا أي إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، لأن الطبيعة الداخلية طبيعة خبيثة، طبيعة فاسدة. فإذا الله تعالى يقول إن الهداية بيدي إن أحببتها فاسألنيها. ولهذا لا ترى الإنسان الشرير يحب الخير، لكن المسلم كل يوم اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا كل يوم، ليش؟ يحب الهداية، يريدها، يريد أن يعرف، يريد أن يستمر. وطاق الشرع لنا هذه السورة لندعوها كل يوم، نتضرع إليه، نتقرب إليه، نذل له، نخشع له، رب العالمين مالك الملك عز وجل وأنت الفقير المحتاج. أما الكافر عنده عناد، عنده استكبار، يأنف أن يدعو الله، كما قال تعالى في المنافقين وإذا قيلهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، عندهم استكبار، من هو رسول الله؟ يرون أنهم أشرف من رسول الله ولا يحبون المغفرة، فالله تعالى لم يوفقهم. فإذا يقول تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، نسأل الله تعالى أن يفتح صدورنا للإسلام جميعا، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الحرج في لغة العرب يطلق على الأشجار الكثيفة التي يصعب دخول الإنسان أو الحيوان إلى داخلها، أي أنها محاطة بأشجار ملتف بعضها على بعض يمتنع دخول الإنسان إلى داخلها، هذا اسمها حرجة. فاكر العرب الآن الحرجة هي هذه، فالله يجعل صدره حرجا أي يمتنع دخول الشيء إلى داخل هذا المكان، كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، أي هذا العقاب هو بسبب عدم إيمانهم، عدم قبولهم للإيمان. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج عن الحرجة، فقال هي الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. فقال عمر رضي الله عنه كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير، كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه. وقال سعيد بن جبير يجعل صدره ضيقا حرجا، قال لا يجد فيه مسلكا إلا صعدا. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس كأنما يصعد في السماء، يقول فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه حتى يدخله الله في قلبه. وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة ضيقه عن وصول الإيمان إليه، يقول فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه مثل امتناعه عن الصعود إلى السماء وعجزه عنه لأنه ليس في وسعه وطاقته. وقال في قوله كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يقول كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقا حرجا كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه الرجس الشيطان، وقال مجاهد الرجس كل ما لا خير فيه، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الرجس العذاب. أعوذ بالله. هنا هذه كلها أقوال الرجس، يعني كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الرجس قد يطلق على العذاب، وقد يطلق على الشيطان، وقد يطلق على الشر وعدم الخير، وكلها مترابطة. فإن الشر سببه الشيطان، والعذاب سببه عدم عمل الخير وقبوله، وكذلك سببه الشيطان، هذه كلها متقاربة. وهذه هكذا تفسير السلف، إنما يختلف يقول العلماء يختلف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. لا ترى مفسرا من الصحابة أو التابعين يفسر تفسيرا ثم يأتي صحابي آخر فيفسر التفسير الذي يضاده، قال لا لا تجد هذا. لكن تجد كل صحابي يفسر بكلمة لا تختلف عن الكلمة الثانية ولكنها تنضوي معها تحت قاعدة عامة، فيكون كل صحابي فسر الآية بجزء من معناها لا أنه فسرها تفسيرا يختلف مع تفسير الآخرين. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لما ذكر تعالى طريق الضالين عن سبيله الصادين عنها نبه على شرف ما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، فقال تعالى وهذا صراط ربك مستقيما منصوب على الحال، أي هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد صلى الله عليه وسلم بما أوحينا إليك هذا القرآن هو صراط الله المستقيم. قد فصلنا الآيات أي وضحناها وبيناها وفسرناها لقوم يعلمون، أي لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لهم دار السلام وهي الجنة عند ربهم أي يوم القيامة. وإنما وصف الله الجنة هنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم، فكما سلموا من آفات العوجاج أفضوا إلى دار السلام، وهو وليهم أي حافظهم وناصرهم ومؤيدهم بما كانوا يعملون، أي جزاء على أعمالهم الصالحة تولاهم وأثابهم الجنة بمنه وكرمه. نعم. يقول تعالى هذا القرآن أو هذا الدين هو الصراط المستقيم، والصراط بمعنى الطريق، والطريق له بداية وله نهاية. فالإسلام هو طريقك إلى الجنة، بدايته في الدنيا ونهايته بجنات النعيم. ولهذا المسلم في كل ركعة يقول اهدنا الصراط المستقيم، لأنه إذا انحرفت الطريق عن هذا الصراط لا تصل إلى النهاية الصحيحة. كما أن الشخص لو سلك طريقا ليصل إلى مدينة من المدن ثم انحرف عن الطريق فإنه يضيع ويتيه ولا يصل إلى مراده. فهذا شبيه بالطرق في الدنيا. فالطريق الآخرة هو صراط أي طريق مستقيم أي لا عوج فيه. فيقول تعالى وهذا صراط ربك مستقيما، هنا مبحث لغوي، صراط ربك مستقيما. مستقيما حال، كيف يأتي حال من الاسم؟ هذا في خلاف بين علماء البصرة وعلماء الكوفيين، هل يأتي من الاسم حال؟ لأن الحال هو يعني صفة للفاعل، وهنا ليس هنا فاعل، ليس هنا إلا مبتدأ وخبر، وليس في كتاب الله إلا هذه الآية وآية أخرى، كما قال تعالى عن امرأة إبراهيم عليه السلام تقول وهذا بعلي شيخا، هذا بعلي، فهذا مبتدأ وبعلي خبر شيخا. فهل تأتي شيخا حال من الاسم أو لابد من تقدير محذوف زي هنا وهذا صراط ربك؟ قد يقدر محذوف جعله مستقيما، لأن العرب تحذف أحيانا من الجملة ما يفسره يعني يفسره بقية الكلام. فهل هنا محذوف وهذا صراط ربك جعله مستقيما أو أنها حال؟ هذا خلاف بين المدرستين ولا يترتب عليه شيء، لكن الآية واضحة المعنى. يقول تعالى صراطي الإسلام مستقيم، من أراد أن يصل إلى جنات النعيم فليسر على هذا الصراط المستقيم ولا ينحرف، كما قال تعالى في آية أخرى ويقول عز وجل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل أي الطرق التي هي تكون على جادة الطريق، فلا تتبعوا السبل، لا تتبعوا الطرق الأخرى التي تخرجكم عن الصراط المستقيم، احذروا. وكثير من الناس اليوم خرج من الصراط المستقيم وهو يظن أنه على الصراط المستقيم. لذا ترى الآن في الأمة الإسلامية كم هناك من طوائف وكم هناك من مذاهب، كل أصحاب مذهب يدعون أنهم على الصراط المستقيم. ليس هناك صاحب مذهب يعني يقتنع بأنه انحرف عن الصراط المستقيم أبدا، وكلهم يقولون على الكتاب والسنة. طبعا ليسوا كلهم على الكتاب والسنة، ولكن ليسوا كلهم معذبين. فالذي اجتهد فأخطأ فإنه مثاب، والذي اجتهد فأصاب فإنه مثاب. ولا ينبغي لك أن يعني تتهم الآخرين بأنهم في النار وأنهم يعني تعمدوا الانحراف أو الضلال. لا، قد تكون أنت ضل ما تدري، لأن الشخص لا يعرف ضلال نفسه، ما يدري الإنسان. يقول ابن تيمية رحمه الله الضلال أو الفساد يأتي خلف الحق، أو الباطل يأتي خلف الحق. أنت ترى الحق، ترى الصورة الظاهرة أمامك، لكن لا تدري ما خلفها. فإذا ناقشت إخوانك وحاورتهم كشفوا لك ما وراء هذه الصورة، لكن الحوار المؤدب. فربما أنت المخطئ، هذا يرى أنه على الحق وهذا يرى أنه على الحق، وهكذا. بعض الناس الآن يعني إذا رأى إنسان أخطأ وكذا اتهمه بأنه زنديق وأنه في النار وأنه كخطأ. يقول ابن تيمية رحمه الله كل من آمن بالله ورسوله وليس منافقا في الباطن فهو في الجنة. فهمتم؟ يأتي حال نصوص في كلام الفقهاء، من فعل كذا فقد كفر، من ليس المراد به الخروج من الدين أبدا. هذا يعني إلا إذا كان إنسان منافق في الداخل فهذا لا شك، أما إن كان مؤمنا بالله ورسوله يحب الله ورسوله وأخطأ فهذا من أهل الجنة، لكن قد يعاقب في النار. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. السائلة تقول هل يجوز لي أن آخذ من مال أمي سرا أم أكون آثمة؟ إذا كانت البنت أو الابن محتاجا من المال شيئا ضروريا وكان أبوه أو أمه لا يعطيه أو لا تعطيه، جاز له أن يأخذ بقدر حاجته، بقدر حاجته. أما إذا كان إنما يأخذه لأمر زائد عن الحاجة فلا يجوز أن يأخذ لا من مال أبيه ولا من مال أمه. ما معنى قول الله تعالى في يوم كان مقداره 1000 سنة و50,000 سنة؟ هذه الأيام أحيانا الإنسان يظن أنه قد أحاط بالكون علما. نحن الآن محكومون بهذه الأيام، خارج الغلاف الجوي ما في أيام مثل أيامنا، ما نحن فقط هذه الأيام، أيامنا على الأرض بس، أيام الأرض. الكواكب الأخرى لها أيام غير أيامنا، فالمريخ وعطارد وزحل، ما هو اليوم؟ حركة الكوكب حول نفسه في زمن معين. أحيانا الكوكب الأرض تدور حول نفسها في 24 ساعة، القمر يدور حول نفسه في شهر كامل، الشمس هكذا. فالأيام هي أيام اصطلاحية. فأما يعني فالله تعالى ذكر يومين في كتابه، اليوم الأول الذي 50,000 سنة احتمالا يكون هو اليوم الآخر، يعني في يوم الحساب. أما في الدنيا فيختلف الأيام، الأيام تكون في كوكب بزمن محدد وتكون في كوكب آخر بزمن محدد. فالله تعالى يقول إن بعض أيام الله كألف سنة من أيامنا، ما هو لا ندري. فلا ينبغي لنا أن ندخل في عمق هذا، لأننا محكومون بزمن نعيش في داخله، والكون كله من خارج لا ليس محكوم بهذا اليوم، هذا اليوم فقط على الأرض. هل من كلمة عن بدعة المولد النبوي؟ على كل هذه يعني البدعة ليست الوحيدة في المجتمع، وليس يعني البدعة لو كانت فقط في قضية الاجتماع لقراءة السيرة أو لذكر النبي صلى الله عليه وسلم هي بدعة، لكنها قد لا تصل إلى درجة الصراع، لكن المشكلة أبعد من هذا، وهي في أنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر هذا المولد، يحضره. طيب كم في الأرض من موالد؟ ما تحصى. يحضر فين؟ يحضر في الجميع. كيف يحضر في الجميع؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وهو حي بيننا لا يستطيع أن يحضر في كل بقاع العالم، لا يستطيع، ولا يسمع الناس. لو دعا شخص كان في اليمن ودعا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما يسمع. لكن هؤلاء يعني البدعة ليست يعني بسيطة واحدة، بل مركبة من بدع كثيرة يرافقها أحيانا إنشاد، يأتون بولد جميل وصوته جميل وينشد أمام الآخرين أمام الناس، وفي بعضهم يرقصون. احنا رأينا قبل عندنا يعني بعض الاسطوانات يعني رأينا رقص الصوفيين المعاصرين بشكل عجيب، شيء عجيب. أحيانا رقص رجال فقط، وأحيانا رقص نساء ورجال. حتى عندما سئل أحد المغنين في نقص عود زي عود الأغاني العادية، قال كيف ترضون يكون نساء ورجال؟ قال أنتم مخطئون. قال ها؟ قال لم يحضر الناس الرجال والنساء بأجسامهم، حضروا بأرواحهم. أمامنا نراهم يرقصون بأجسامهم. قال لا لا لا، هؤلاء حضروا بأرواح، ما يفكرون في الأجسام. والله فتن أنهم مع بعض مختلطين نساء ورجال يرقصون، نساء ورجال. هل هذا من دين الله؟ فيخوتنا يعني هذه الصوفية سبب انهيار الأمة الإسلامية. يقول ابن تيمية رحمه الله دخول التتر سببه التصوف، أمة انهارت، تواكل وانصراف عن الدنيا. وكذلك في الدولة الآن في انهيار الخلافة الإسلامية في تركيا سببها كثرة التصوف. هناك كتاب جميل جدا يشرح كيف دخل الفساد في الأمة عن طريق عرض الأدب الشعر والنثر، اسمه كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. ذكر قصص عجيب. يقول أحد مشايخ الأزهر في ذاك الوقت، أحد مشايخ الأزهر يقبل يد شخص يدعي الولاية، وهذا الشخص تدخل زوجة الشيخ معه إلى الحمام بمفردها مع الشيخ. ما شاء الله، هذا الولي هذا قال ما يمكن، يستحيل هذا يفكر في شيء ثاني. والشخص الآخر يعني ربى عجلا ليقدمه إلى شيخ إلى ميت المقبور في القبر، فكان يسمنه طوال العام. فجاء اللص أراد أن يسرقه، فخرج ابن الشخص فرأى اللص فطرده، فأخبر أباه قال لا أحتاج إلى أحد يحرس العجل، سيحرسه ويحميه الولي الذي في القبر، ما يخلي أحد يأخذه. الابن قبض وترك العجل. بعد ليلتين جاء اللص وأخذ العجل وهرب، فجاء ما وجد العجل. فقال الشخص علم شيخي أن العجل سيسرق، فجاء أخذه البارحة وأرانيه في المنام يرعى في بعض الحدائق. إيش هذا الدجل والكذب؟ في أخوتنا هذا غريب، والله يا أخوتنا ما ترون شخصهم عجب. رأينا في العراق الآن، في العراق يرقصون والدماء تسال في الشوارع، والآن الأمريكان سيشجعون هذا الرقص. أرقصوا، خذوا ما تريدون، نحن أعطيكم ما تريد، أرقصوا بس عيشوا مع الرقص. فهذا التصوف يا أخوة سبب انهيار الأمة. لو كان التصوف تزكية النفس حيهلا، نعم نزكي النفس، نحن بحاجة إلى نزكي نفوسنا. هناك كلام جميل لبعض علماء التصوف في تزكية النفوس، جميل لا بأس، لكن ليس هذا هو الأصل، ليست قضية مولد. القضية قضية أكبر، قضية تعلق المخلوق بالمخلوق وترك الخالق. الاستغاثة بالمخلوق وترك الخالق عز وجل، الانصراف إلى المخلوق، نشر البدع، نشر الخرافات. فقضية ما قد فقط مولد، لو كانت مولد ربما يعني غمضنا عنهم، لكن ما هي فقط مولد، أعظم من قضية مولد. نسأل الله أن يهدينا وإياهم. كيف تمت تسمية سورة القرآن الكريم؟ سماها النبي صلى الله عليه وسلم: عندما أقوم إلى الصلاة أو أصلي ما كتب لي يضع لي إن الأذان حان وقته اتضح، ولما تمكن من صلاة ثلاث ركعات في التشهدين منفصلين وأنوي صلاة ثلاث ركعات في التشهد واحد، يجوز أن تصلي الوتر ركعة وثلاث ركعات مع بعضها وخمس ركعات مع بعضها وسبع ركعات مع بعضها وتسع ركعات مع بعضها، يجوز. كل هذه الصور جاءت بها السنة، وما ورد في أقوال بعض المشايخ أنه لا تجوز هذه الصورة ليس صحيحا، فالنص صريح. ويعني الذي خالف هذا أول، ونحن لا نحتاج إلى تأويل ما دام جاءت في السنة أنه صلى ثلاثا وصلى خمسا، فلا حاجة لي يعني التأويل، لأن من أول قال أنه يعني جاء النهي عن تشبيه الوتر بصلاة المغرب، حديث ما يصح. فإذا لا حاجة لنا أن نؤول ونجعل الحديث يعني دليلا على إفساد هذه الصورة. إذا صليت السنة ثم أقيمت الصلاة وعندما أتممت السنة وسلمت إذا بالإمام قد كبر فقمت وكبرت فارق هذا النص للصلاة بالصلاة؟ لا، إذا سلمت خلاص، إذا يعني انتهيت من الصلاة فلم يعود هناك يعني وصل صلاة بصلاة. ما حكم العمل بالبيع والشراء في الأسهم عن طريق المضاربة؟ التجارة جائزة بعدة صور، يعني الشراكة في التجارة، شركة المضاربة، شركة الأبدان، شركة الوجوه، هذه كلها صور في الفقه الإسلامي، سواء كانت أسهم أو غير أسهم. أولا يعني لابد أن تتأكد أن الأسهم من الصور المباحة. أما المرحلة الثانية مرحلة الشراكة فهذه جائزة كغيرها من بقية التجارات. فإذا كانت الأسهم الصورة التي فيها مباحة، شراء ما أباحه الشرع، البيع يعني العمل فيما أباحه الشرع من الأسهم المباحة، ثم لا يشتري نقودا بنقود وإنما يشتري نقودا بأجزاء في الشركة، مثلا أنا شركة اتصالات لم تبدأ عملها حتى الآن، ما يجوز تبيع وتشتري فيها. ليش؟ لأن الآن لا زالت فلوس، فأنت تحل محل آخر في فلوسه لا في الأسهم، لأن السهم هو جزء من الشركة لم تباشر الشركة عملها حتى الآن. فإذا لا تبيع إلا إذا باشرت الشركة عملها. فالعمل في الأسهم المباحة يجوز لك أن تشارك فيه مضاربة أو يعني بأي صورة من صور الشراكة المشروعة. ما حكم شراء الأسهم من شركة الراجح للتقسيط ثم بيعها بالنقد؟ يعني شراء الإنسان لبعض الأعيان التجارية لمقصدين: مقصد التجارة ومقصد الحصول على المال. فالشراء للتجارة يجوز، أسهم أو غير أسهم، بأجل أو بنقد. لكن شراء الأعيان من أجل الوصول إلى المال، أنت لا تريد العين، ما تريد التجارة، لا أسهم ولا حديد ولا خشب، أنت تريد المال، ولكن تسلك هذا الطريق للحصول على المال، بعض العلماء أجازه، والذي يترجح أنه غير جائز. فمن عمل من أفتاه بالجواز فهذا له، ولكن إذا تركه فهذا الأفضل، وهو الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله وقال به قبله الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، فسمى هذه أخية الربا أو آخية الربا. يقول: نأمل التعليق على القائمين على القائمة التي زكاها المشايخ من طلبة العلم. أنا أصلا يعني لا أعرف شيئا عن مرشحيكم، والمساجد لا ينبغي أن تكون في هذا الباب، يعني في باب الترشيح وغيره، وقد بالغوا في الترشيح، يعني أصبح الحقيقة مبالغة شديدة جدا. الناس أن يذكرني أول ما جاءت البياجر هنا الناس انكتبوا عليها بشكل رهيب، راحت البياجر وجاءت الجوالات وانكتب الناس عليها بشكل رهيب، وجاءت الآن الانتخابات وهكذا الآن، يعني مثلا يدخل فيها بالآلاف والحاجة كلها 5-6 أنظار. إيش يعني؟ يعني إيش البلدية؟ ما هو مجلس البلدية؟ إيش توقع يعني؟ مجلس البلدية ليس له أي دور أصلاً. فيعني ينبغي أن يكون فيه شيء من التعقل، يعني يكون فيه انتخابات لا بأس، لكن بهذه الصورة دخل فيه الناس وصورهم في الشوارع والأموال يعني تهدر بشكل رهيب جداً. طيب مثلا هذا الدائرة يترشح فيها 50 شخص وهم يبون واحد، وكل واحد يعني تتوقع أنك أنت ستنجح، وهناك من هو يعني أقدر منك وأنا أشهر منك، ويبذل المال وطلب منه هذا المال في عمل خيري والله ما يتبرع به. فالله يوفقهم إن شاء الله وربنا يهديهم، ولا بأس يعني بالمشاركة، لكن يعني القضية ضخمت أكبر من حجمها. من التوجيهات والوصايا أمام هذه الفتن، الفتن عظيمة، نسأل الله أن يعني يجنبنا وإياكم الفتن. لأقارب يقيمون المولد، فكيف يكون التعامل معهم؟ يعني بالحسنى، بالحوار، يعني المناظرة، بالترفق. فهم الآن يعني يتهمونك بأنك لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن تثبت لهم محبتك كيف محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ناقشهم، هم هكذا في قلوبهم يرون أنك أنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأينا وسمعنا بعض الأشخاص يتكلم كلام عجب، يقول هؤلاء القوم يريدون أن يقطعوا المسلمين عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد كذب والله، ما هناك مسلم يريد أن يقطع الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. كيف يكون مسلم؟ كيف يكون مسلم ويريد أن يقطع الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كذب. لكن قل جهلوا لا بأس، يعني كلمة مقبولة وإن كان معناها خطأ أو كذب، لكن لا بأس، قل جهلوا لا يفهمون لا يعرفون. أما يريدون تدخل في قلوبنا أننا نريد أن نقطع الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتقرب إلى الله بحبه واتباع سنته، فهذا نعوذ بالله كلام يعني باطل، ويعني لا يليق بالمسلم أن يقول هذا الكلام. هل يوجد فضل في دفن الميت في مقابر مكة والمدينة؟ المدينة ورد فيها بعض الآثار والأحاديث، وأما مكة لا أعرف أن فيها حديثا، ولكن حقيقة أن الفضل إنما يكون في عمل الإنسان، عملك الذي تحاسب عليه، لا تحاسب على المكان الذي تدفن فيه. فقد يدفن إنسان في أطراف الأرض ويكون من أهل الجنة، وقد يدفن إنسان في مكة ويكون من أهل جهنم. العبرة ليست بالمكان، المكان لا يحسن الناس. إذا مات الرجل بمرض السرطان وقاموا بتكفينه وهل يعتبر شهيد؟ نرجو الله، فإن المبطون شهيد. عندما أتأكد من انقطاع البول ثم توضأ ثم مشعر بخروج قطرات من البول في أثناء الوضوء وأحيانا وقت الصلاة وأنا لا أنظر إليه، هل يجب علي إعادة الوضوء؟ لا، توضأ، ويعني المبتلى بهذا الوسواس يتوضأ ثم يرش على ملابسه الداخلية بقليل من الماء، فإذا جاء الشيطان قال بول قال لا هذا ما، لا تستجب للشيطان، لو استجبت للشيطان ما صليت، كل ما دخلت شعرت خرجت، تقعد رايح وجاي حتى تنتهي الصلاة وربما ما تصلي حتى نهاية الوقت. لا، هناك كتاب جميل ننصح به اسمه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم رحمه الله، يعالج هذه القضية وقضايا أخرى. هل قولنا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت هل هذا حديث؟ نعم، جاء حديث بهذا، وإذا كان كذلك فكيف نحن نسمعنا عن الجنة في الأحاديث؟ أنت سمعت عن الجنة أو الأوصاف والأسماء، لكن الحقائق تختلف، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس ما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، سمعت لبن ولبن لكن شتان بين اللبنين، الحقائق تختلف، سمعت عسل وعسل ولكن العسائل تختلف، هذا هو ما لعين رأت الحقيقة. الآن أنت تسمع في يعني في ما يقدم في الفنادق من خدمات ومن يعني أثاث ومن طعام وشراب، هو بعض الفنادق الآن يعني تسكن فيها الليلة ب500 ريال وبعض الفنادق تسكن فيها ب5000 ريال، إيش الفرق؟ ما يعد من انواع المتع الداخليه والشهوات لهؤلاء غير ما يعد فيها الفندق واحد اسمه واحد. وهذا في حياه الناس في الدنيا. فاذا الاخره فيها اعظم مما تتصور. هذه الحملات الاعداديه والقيافات الانتخابيه التي وصلت بالملايين كل هذا الاجل خدمه المجتمع مش يعني اصلا يعني ماذا سيفعل هذا الان؟ مثلا كل كل كل بلديه لها ميزانيه محدده ومحدد في صرفها في صرفها، ويعني ما يملك اي شيء اصلا. لا هو يشارك لا يحضر في الاجتماعات ولا باس، لكن ما ما ما هناك شيء يستطيع يعني يعمله اصلا. فيعني هو كل ما يعني ما يحتاجه الناس او ما يحدد للناس فقد عدت به ميزانيات وبحسب الاستطاعه، ولن يكون هناك الا اجتماع ان شاء الله يعني تؤخذ الاراء مثل هذا ان شاء الله. طيب جزاك الله خير. يقول قررت الا ارشح احد لما رايت من التنافس الشديد. لا اخطات، لا نفس يعني رشح بعض اخوانك، رشح من تراه ان شاء الله مناسب، اما تنسحب لا هذا خطا. فيعني لان الترشيح يعني فيه رسائل طيبه، ثلاث رسائل. رسالة لأمريكا أن المجتمع مسلم ويرشح للمسلمين، ورسالة للعلمانيين أن سوقكم ما هو موجود عندنا، ورسالة ثالثة خفية. والسلام عليكم ورحمة الله.